السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستهلها بشرح كتاب حلية طالب العلم. وقد بدأنا في اللقاء السابق في الفصل السابع وهو بعنوان المحاذير، أي المحاذير التي يجب على طالب العلم أن يبتعد عنها وأن يحذرها. وتكلمنا عن ثلاثة من المحاذير: الأول حلم اليقظة، والثاني التصدر قبل التأهل، والذي قبله كان إياك أن تكون أبا شبر. قال: ومن المحاذير أيضا التنمر بالعلم، احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم يراجع مسألة أو مسألتين، فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه أصار البحث فيهما ليظهر علمه، وكم في هذا من سوءة، أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقتهم. وقد بينت هذه مع أخوات لها في كتاب التعالم، والحمد لله رب العالمين. الشرح قال: التنمر بالعلم يعني أن يجعل الإنسان نفسه نمرا، فيأتي مثلا لمسألة من المسائل فيبحثها ويحققها بأدلته أو مناقشتها مع العلماء، وإذا حضر المجلس عالم يشار إليه بالبنان قال: ما تقول أحسن الله إليكم في كذا وكذا، فيقول العالم مثلا: هذا حرام. قال له المتنمر: كيف بماذا؟ تجيب عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، وعن قول فلان كذا، ثم يأتي بأدلة لا يعرفها العالم، لأن العالم ليس محيطا بكل شيء ليظهر نفسه أنه أعلم من هذا العالم، فيتحدث العوام ويقولون: فلان جلس مع العالم الكبير وأفحمه في مسألة وقد بلغ مبلغا عظيما وصار من العلماء. قال: ما الدواء الذي يبين عواره؟ والجواب عند انتهاء المناقشة نقول له: اعرب قول الشاعر كذا وكذا، وحينئذ يتبين أنه مدع. أو نقول له: أقسم هذه المسألة الفرضية، فيتبين أنه ليس بشيء. وهذا واقع، فبعض طلبة العلم يكون له اختصاص في شيء معين، مثل أن يدرس كتاب النكاح ويحقق فيه، لكن لو خرج إلى كتاب البيوع وهو قبل كتاب النكاح في الترتيب لم تجد عندهم شيئا. وبعض الناس في وقتنا يتنمر في الحديث، فيعرض الحديث ويقول: رواه فلان عن فلان، وفيه انقطاع وانقطاعه كذا، ولو سألته عن آية من كتاب الله عز وجل لم يجب. والحاصل أنه يجب على الإنسان أن يكون أديبا مع من هو أكبر منه، وإذا أخطأ من هو أكبر منه في هذه المسألة فالخطأ يجب أن يبين، لكن بأدب، أو ينتظر حتى يخرج العالم ويتكلم معه بأدب. والعالم الذي يتقي الله إذا بان له الحق فإنه سيرجع إليه وسوف يبين للناس رجوعه عن قوله، كما يعني ذكر المصنف والشارح الكلام والموضوع. وهذا المحظور لا يحتاج إلى كثير إيضاح، ولكن الذي نبينه وهو أن هذا الأمر، أعني التنمر بالعلم، يرجع إلى مسألة في قلب المتنمر، وهي الرياء وحب الظهور أو السعي لإسقاط الآخرين. رياء يريد أن يرائي ويعلم الناس باسمه وبمكانته، أو أنه يريد أن يسقط هذا الرجل، لأنه كما قال الشارح هنا: قل أن تجد أحدا من أهل العلم يستحضر في ذهنه كل المسائل. نعم، ممكن يستحضرها على باب العموم أو على باب الإجمال، يعني يعرف الحكم الشرعي بالحرمة وإن كان عنده دليل فقط، أما أنه يحرر كل مسألة ويستحضرها في ذهنه، هذا قل أن يوجد. فيقوم هذا الدعي للعلم ويريد أن ينتقص من قدر هذا الرجل، والذي حمله على الانتقاص شيء في قلبه، من الحقد أو الحسد أو الغل أو ما شكل هذا من أمراض القلوب عافاني الله عز وجل وإياكم. فيحملهم هذا على أن يتقن مسألة أو مسألتين وبعد ذلك يطرحها بين يدعي العالم ليجيب وبعد ذلك يستدرك عليه. هذا الأمر إخواني كما قلنا يرجع إلى شيء في القلب، فحري بكل طالب علم أن يتقي الله ربه وأن يعلم أن علو منزلته عند الناس لا يؤثر في منزلته عند الله عز وجل، وأيضا عدم معرفة الناس به لا يقلل من شأنه عند الله عز وجل. فالشيخ هنا يقول طيب ما الداوى الذي يبين عواره، أي هذا الدعي لو أردنا أن نقف على حقيقة أمره وأنه دعي وليس من أهل العلم وليس من طلبة العلم، نطرح عليه بعض الأسئلة وفي هذه الحالة سينكشف أمره. أيضا مما يدخل في هذا الأمر من طرف خفي ولعل البعض يقع فيه بحسن نية وبحسن ظن، وهو أن يسأل ليعلم غيره بحقيقة الأمر. يعني مثلا هب أنني أريد أن أعلمك بمسألة أو اختلفت معك في مسألة معينة فأردت أن تسمعها أنت من الشيخ فطرحتها على الشيخ في صيغة سؤال لتسمع أنت قولك منه، هذا على وجه الإجمال محمود، ولكن يخشى أن يكون الشيخ غير متقن وتستدرك أنت عليه. وعليه إخواني مثل هذه القضايا لا تطرح على عامة الناس بل تطرح بين الرجل وبين طالب العلم وبين الشيخ أو بين المعلم، فإن كان الرجل على علم سيتكلم وإلا سيقول سأرجع إلى المسألة وليس فيه غضاضة وليس فيه انتقاص من قدره، والله عز وجل أعلى وأعلى. بعد ذلك قال من جملة المحاذير تحبير الكاغد، كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية والذي نهايته تحبير الكاغد، فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته واكتمال أهليتك والنضوج على يد أشياخك، فإنك تسجل به عارا وتبدي به شنارا. أما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله، فهو من أفضل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء. ولا تنسى قول الخطيب من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. حقيقة الأمر يا أخوانا مسألة تحبير الكاغد اللي هو الأوراق أو القرطاس كما ورد ذكره في كتاب الله عز وجل تجعلونه قراطيسة، هي الأوراق وتحبيرها أي الكتابة فيها، وهذا الذي أشار إليه الشيخ بكر رحمة الله عليه بقوله اللي هو التأليف والتصنيف. هذا الأمر يا إخوانا داء عضال ومرض فتاك يحل بطالب العلم، خاصة مع كثرة أو مع ظهور التقنية الحديثة في الحاسوب والطباعة وغيرها لا يكلف العبد شيئا، بل من الممكن في غضون أيام قليلة يأتي بمجلد ضخم زهاء 700 ورقة ولم يكلفه شيء. كل ما في الأمر أنه يدخل على المواقع في الشبكة العنكبوتية ويستخلص كلام من هذا وكلام من هذا ويرص الكلام بعضه فوق بعض ويربط بينه ببعض الروابط وينسب الكتاب لنفسه ويضع اسمه عليه. هذا الكلام يا إخواننا ما ينبغي أبدا ولا يليق بطالب علم أن يعني يشترئ عليه أو أن يفكر فيه إلا بعد أن يكون متقنا وينظر إلى الواقع، هل هناك حاجة لمثل هذا الأمر أم لا. وفي حقيقة الأمر الأئمة المتقدمون الأعلام ومن مشى على طريقتهم وسلك مسلكهم وغيرهم من المعاصرين ما تركوا لطلبة العلم شيء، ولكن كل ما في الأمر أن طالب العلم أراد، يعني ممكن أن أراد أن يتكسب، وممكن أن أراد أن يظهر نفسه، وقل من تجد إلا ما رحم ربك أنه ما يريد بذلك إلا مرضاة المولى عز وجل ونشر العلم، وهذا قل أن يوجد. فحري بطالب العلم أن يبتعد عن هذا الأمر ويجعله في أخريات حياته إن أتقن العلوم. رحمة الله على الإمام البخاري لما مكث في تصنيف الصحيح، وتصنيف الصحيح ما هي إلا أحاديث، ولكن الإمام البخاري رحمة الله عليه وضعها في كتب وعلى أبواب. ويعلم الداني والقاصي أن فقه البخاري في الترجمة، ترجمة الكتب وترجمة الأبواب، كما قال أهل العلم مكث عليه رحمة الله في تصنيف هذا الصحيح 17 سنة، وهو يرتب ويخرج هذا الحديث من هذا الكتاب ويضعه في كتاب آخر، يخرج من هذا الباب ويضعه في باب آخر، 17 سنة، وهو البخاري رحمة الله عليه. فلا يليق أبدا بطالب علم لم تقلب أظفاره في شريعة الإسلام، وفي كثير من أبجديات الشريعة لا يحسنها، وإن أسندت إليه مسألة ما يتمكن أصلا من بحثها. يعني مجرد تقول مثلا طيب ابحث لنا مسألة رضاع الكبير، ابحث لنا طلاق الحائض، ابحث لنا مثلا عذاب القبر والشبه التي وردت في أنه لا يقع إلا على الجسد، إلى غير ذلك من المسائل، مجرد أنه يبدأ في البحث سيعجز ولا يدري من أي الكتب يبدأ. طيب ولو وجد أقوال لأهل العلم المتعارضة في الظاهر ماذا يصنع فيها؟ إخوانا دي كلها مقدمات ينبغي على طالب العلم أن يكون سلكها، بل وقضى فيها وقتا كبيرا من عمره حتى يتطرق إلى ذهنه التفكير في مجرد التصنيف. فالأمر ليس بالسهل وليس بالهين. وأيضا من جملة المخاطر العظيمة التي تعتري الرجل إذا صنف، سيعتريه شعور بأنه أصبح شيء، وده أخطر حاجة، خاصة مثلا إذا رتب بعض الكلمات وذهب لبعض المعروفين في الساحة وطلب منه أن يقدم له، ودي سوء لوحدها، مسألة أن واحد يقدم للغير، لأنه يقدم بيستغل الاسم في غالب الأحيان، واخد بالك. ووجدنا بالاستقراء أن كثيرا ممن يحسن به، ممن يجب أن يحسن بهم الظن، قدموا لبعض الورقات المجلدة فوجدنا فيها كلام خارج عن أهل السنة والجماعة بلا نزاع، مع أن الذي قدم رجل من أهل السنة. طيب كيف تم هذا؟ ما هو فيه عدة احتمالات. الاحتمال الأول أنه لم يقرأ، أو إيه تصفحه كده بص للفهرست خلاص يلا نقدم له. الاحتمال الثاني أنه لم يتصفح مطلقا. الاحتمال الثالث أن المصنف وضع هذا الكلام بعد أن قدم له، فإن تمت الأخيرة فلا شك أنه كذاب، تسقط مروءته ولا يقبل منه كلام. وعلى الذي يقدم أن يتقي الله ربه ويقرأ كل كلمة، فإن عجز لا يقدم. يعني هو أنت لما تقدم إيه اللي هيجرى يعني؟ ولا شيء، لا يقدم في الأمر ولا يؤخر في الأمر. يبقى الإنسان إذا بدأ يصنف ويحبر الكاغد وجمعه فلان ابن فلان الأثري المصري السلفي الطحوي لغير ذلك، لا، هذا سيعتريه في قلبه شعور بأنه على شيء. ومسألة يا أخوانا طالب العلم إذا تطرق إلى ذهنه أنه أصبح شيء، هذا أول مسمار في نعشه. بناء على ذلك سيستنكف عن الحضور، ويستنكف عن الطلب، ويستنكف عن القراءة، بل ويبدأ ينشغل في التصنيف. هذا الكتاب طبع منه 1000 نسخة ثم نفذ من أول وهلة، ما الداعي وما المنع أن آتي بغيره؟ وهكذا سيدخل وتزل قدمه في أمر قل أن يتخلص منه. أيضا الغرض من أن احنا نتعلم العلوم الشرعية أن نعمل بها وندعو إليها، وإن كان التصنيف سبيل من سبل الدعوة، ولكن لابد أن تكون هناك مقدمات سلكها طالب العلم قبل أن يدخل في هذا الباب. يقول لعل قول المؤلف في مقاصد يحتمل أن تكون من مقاصد، وهذه الشروط التي ذكرها المؤلف متعذرة في وقتنا الحاضر، فتجد رسائل في مسألة معينة يكتبها أناس ليس لهم ذكر ولا معرفة، وإذا تأملت ما كتبوه وجدت أنه ليس صادرا عن علم راسخ، وأن كثيرا منه يكون نقولا منسوبة إلى قائلها أو غير منسوبة. وفعلا يا أخوانا في قضايا الحاكمية وقضايا الصفات وكذلك الأسماء وقضايا الإيمان، إذا قرأت لمن يتعجل بالكلام أو بالتصنيف يدل فعلا على خواء علمي عظيم. يعني ما حرر المسألة، وأقل أو أبسط أنواع تحرير أي مسألة أن تستقرئ كلام الإمام في المسألة كلها من ألفها إلى يائها. وأنا يعني لا أريد أن يتحرك في الصدر شيء وأتلفظ بكلام وليد فعال حتى لا يؤخذ علينا، ولكن القوم الذين طعنوا في عقيدة الألباني رحمة الله عليه واتهموه بأنه مرجئ، دعك من كلامه يشبه كلام المرجئ، دعك من هذه هينة وإن كانت غير سديدة وغير صحيحة، ولكن الذين اتهموا الألباني بأنه من أهل الإرجاء وقالوا أنه مرجئ، بل قال قائلهم أهلكه الله عز وجل إمام المرجئة. طيب هل يا ترى هذا الذي وصم الألباني بهذه الصفة القبيحة، هل يا ترى استوعب واستقرأ كلام الألباني منذ أن تكلم في شرع الله حتى مات؟ الجواب واحد من اثنين، إما بالإيجاب وإما بالسلب. فإن كان بالسلب فكلامه مردود مهما قال، وإن كان بالإيجاب تعالى، الألباني رحمة الله عليه قال والإيمان بغير عمل لا يفيد، هذا كلامه رحمة الله عليه، ولا يفهم هذا الكلام إلا طبقا لمعتقد السلف أن تارك أعمال الجوارح بالكلية كافر كفر أكبر مخرج عن الملة، وهذا الذي نعتقده ونتدين الله عز وجل به. طيب فإذا كان هذا هو معتقد الإمام رحمة الله عليه وقال أن العمل يدخل في مسمى الإيمان، وقال أن الإيمان يزيد وينقص، وأنكر على من قال غير ذلك، ما وجه وصفك له بأنه إمام المرجئة أو من أهل الإرجاء؟ طيب بعض الكلمات نسبت إلي يفهم منها كذا، فلماذا تجعل هذا القول للعالم حتى لو كان متأخرا يخالف الدليل فيطوى ونأخذ القول الذي وفق الدليل؟ ما هو ذا الإنصاف، هو ذا الإنصاف مع أهل العلم، إننا أتتبع كلامه في القضية من أولها إلى آخره. واخد بالك يعني العلامة ابن باز رحمة الله عليه لما سئل كما في مجلة المشكاة قيل ما تقول في من يقول إن العمل شرط كمال أو شرط، قال لا بل هو جزء منه، هذا غلط، هذا كلام الإمام رحمة الله عليه. طيب ما له قول آخر في المسألة وقال منه ما هو شرط صحة ومنه ما هو شرط كمال. يبقى الشاهد يا أخوانا الذي رأيناه ولمسناه ممن يتصدى للفتوى والكلام يبدأ وبالذات في مسألة الحاكمية أشد من مسألة الإيمان، أي تكفير الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله بدون تفصيل، يعني تتبعنا كلامهم في مصنفاتهم وفي كلامهم اضطررنا ضرورة ملجئة أن نتصبر ونسمع لكلامهم. ما سمعت أحدا منهم قط اصحى شغلاء أتى بقول شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية وقال في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال شيخ الإسلام ومن هذه الآية استدل الخوارج على كفر من لم يحكم بما أنزل الله. هذا كان منصوص عن شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية. طيب هل يا ترى الذي بدأ ينقل نقول لشيخ الإسلام ونقول عن ابن كثير عن الياسق وغيره هل ما وقف على هذه الكلمة؟ إن كان وقف فلما لم تذكرها، إن كان لم يقف فالمصيبة أعظم، لأن أنت بناء على ذلك بدأت تدخل في مجال وفي باب أنت لست أهلا له، لم تستقرئ كل كلام أهل العلم ولم تستوعبه ولم تنقل كل كلامهم في المسألة، ولكن كل ما في الأمر أنك نقلت عن سلفك من أهل البدعة وأخذت كلامهم، كل ما في الأمر أنك حررته، أي أتيت بموضعه في مصدره، ما صرت أكثر من ذلك، لأنك متشبع بهذا الفكر، لأنك اعتقدت ابتداء وبعد ذلك أردت أن تستدل، فانتقيت من كلام أهل العلم ما يروق لك. وهذا يا أخواننا ما فيش فيه إنصاف مطلقا، ليس فيه إنصاف أبدا، بل إن ثبت عن رجل هذا الذي ذكرته لشك أنه تسقط مرأته بل تسقط عدالته، لأن هذا من الكذب ومن التدليس عياذا بالله. يبقى الشاهد الله يبارك فيكم، مسألة التصنيف والتأليف أرجو ألا تأتي على خاطرنا البت، إلا بعد مضي عليك في طلب العلم 70-80 سنة إن أمهلك الله عز وجل على وجه الأرض، أما قبل ذلك بعيد كل البعد، بعيد والله يا إخوانا. بل أقول لك يعني لا أريد أن أتكلم وأقول لك اقرأ لفلان واقرأ لعلان واسمع لثرتان واسمع لزلان، لا أريد، تنظر في كلامهم خواء ما بعده خواء، كل الحكاية أن هي إيه؟ كلام نفثة مصدور، امتلأ الصدر بشيء معين فأراد أن يتنفث، فما وجد مكانا متسعا لزفيره إلا كتاب فصنف، وهذا بعيد كل البعد عن مسلك سلفنا الصالح، وهو من العوار على طالب العلم، بل من المحاذير التي يجب على طالب العلم أن يبتعد عنها. يقول: ونحن لنتكلم في النيات، فالنية علمها عند الله عز وجل، ولكن نقول للطالب انتظر في التأليف. أنا أذكر مرة من المرات، أي والله يا أخوان، واحد جاري جيب لي شوية ورق كبار كده، بقول له إيه دولت؟ قال لي ده رسالة صغيرة كده صنفتها ونريد أن نطبعها قبل رمضان. قلت له عن إيه؟ قال لي عن فضائل رمضان وفضائل الذكر. فقلت له: وما المطلوب مني؟ قال لي: تقدم. قلت له: ومن الذي أخبرك أنني وأكبر مني سنا، مش هقول علما لأن أصلا ما عندناش علم، ومنزلة أهلا لأن يقدم؟ ثم تعالى: من أنت؟ أنا أعرفه شخصيا، ما رأيته قط دارسا ولا حاضرا لبعض من يتكلم في شرع الله، إلا مجرد مثلا يجي يقضي مصلحة يسلم على عطف يسلم على علاء ولا الدرس قاعد قال لك اقعد ياد إيه قبل ما تمشي، ورجل صنايعي يعني يجيد مهنته، وليس هذا تحقيرا في الصنعة أبدا، ولكن هذه طبيعته. طيب كيف؟ قلت له: إزاي؟ من الذي أذن لك أصلا حتى مجرد تفكر في هذا الأمر؟ تعلمون ما الذي حدث؟ إي والله، تركني وذهب لغيري ممن هو أعلى كعبا مني والكل أعلى كعبا مني، فصنفها فقدمها له، ودواتي أصبح شيخ لا يشق له غبار، أصبح يتصدى للفتوى ويتصدى لكل شيء. فتكلمت مع هذا الذي قدمه، قلت له: يعني هل من سند عقلي فضلا عن شرعي على أن تفعل هذا مع هذا؟ انتبه الله يبارك فيكم، الفوضى التي نعيشها في مصرنا لابد أن نحذر أن نتلبس بشيء منها، فوضى اللي احنا فيها في مصر احذر أن تتلبس بشيء منها تحت مسمى أنا بنشر العلم أو بطلب العلم. يقول: ونحن لا نتكلم في النيات، فالنية علمها عند الله عز وجل، لكن نقول للطالب انتظر في التأليف. وقد رأيت من يكتب رسائل في الصيام ويوجد في رسائل الكبار من العلماء ما هو خير منها. معشان كده أي أخ بيصنف، أنا بسأله سؤال واحد بس، نريد أن ننظر إلى المكتبة الإسلامية، إن لم توجد فيها مادتك العلمية افعل ما بدلك، في أي شيء من من من علوم الشريعة، أي شيء أي شيء إن شئت، من أول لا إله إلا الله حتى إماطة الأذى عن الطريق. ادخل كده على كتب التراث في المكتبة الشاملة أو في أي نوع وشوف هل يا ترى الأكابر ما صنفوا حتى تفكر أنت في التصنيف؟ أبدا، بل على العكس، إذا تأملنا لكثير من أكابر أهل العلم تجد أن التصنيف عندهم عزيز. ليه؟ ما هو كل ما يجي يصنف يقف لكلام مثلا لابن القيم، يريد أن يصنف مثلا في كذا، وجد رسالة شيخ الإسلام تيمية، يعني يريد أن يلتمس العذرة لأهل العلم من الأئمة الأكابر الذين ثبتت عندهم بعض المسائل خالفوا الدليل. طب أنت أين أنت من رفع الملام؟ ليس لها نظير، ليس لها نظير مطلقا، يعني إيه ما تدورش. طيب، آثار الذنوب والمعاصي على الإنسان، وهل يوجد نظير للداء والدواء لابن القيم؟ والله ملوش نظير، ملوش نظير خالص. طب ايه اللي انت عملت؟ خدت كلمتين من هنا وكلمتين من هنا وقلت خلاص الثمر الداني في مش عارف ايه الذنوب والمعاصي. طب ايه اللي انت عملته؟ ما صنعت شيء. كل ما في الامر وسيله لابتزاز الاموال من الناس ووسيله لظهور النفس، وهذا عوار عليك. يبقى قبل ان اصنف انا زي بالظبط تعلمون مثل ماذا في في في كليات العمليه ككليه مثلا العلوم والرياضيات مثلا والهندسه والطب والصيدله والكلام ده، واحد عاوز يحضر رساله دكتوراه وماجستير بيروح للمشرف يقول له والله عاوز احضر في كذا كذا كذا، قول له روح بقى على مكتبه الجامعه واتصل بالهيئه العالميه على مستوى العالم شوف الموضوع ده حد اتكلم فيه ولا لا. يعني انا شقيقي اصغر مني استاذ دكتور، على مختار موضوع رساله الدكتوراه قعد 6 أشهر يجول ويصول في كل البلاد، وكل ما يختار موضوع المشرف يقول له انت رايح فين؟ فلان اتكلم فيه، روح اجل شوف لك حاجه ثانيه. واخد بالك ليه؟ احنا نريد ابداعا. الايه الفائده بقى ان مصطفى حط رساله في الهندسه الالكترونيه بكذا وكذا، وانا جيت بنفس الرساله بس قدمت شويه واخرت. انا ما الذي صنعناه؟ هذا مسلك غير مرضي. كذلك هذا الذي يريد ان يصنف في التحذير من عذاب القبر، قال لا ده الكلام ده من عهد الامام احمد ومصنف فيه. يا سيد احمد رحمه الله عليه في اصول السنه اشار الى هذا. ماذا تريد انت؟ تقدم وتؤخر وتجيب احاديث ضعيفه والكلام ده وتكتب اسمك فلان وقدمه فلان؟ ايه ده؟ اخواننا بعيد كل البعد عن الانصاف وبعيد كل البعد عن مسلك طلبه العلم. يبقى قبل ان تفكر في هذا الامر شوف هتتكلم في ايه؟ في كذا. طبعا من باب التحدي يعني ستجد سبقك قبله مئات الشخوص ممن هو اهل ان يصنف او مثلك. طب ماذا صنعت انت؟ زودت المكتبه كتاب باسم اخر حتى يعني تبتز اموال الناس وتظهر نفسك امام القوم؟ لا يا اخوان، هذا بعيد كل البعد عن الصواب وعن الانصاف. يقول كذلك الحال في الحج، فقد كثرت كتب المناسك في الحج كثرة عجيبة، بينما كنا في زمن الطلب لا نعرف إلا ما كتبه الفقهاء في زاد المستقنع وغيره. والكاتب الذي يكتب هذا المنسك تجده نقل العبارة برمتها وشكلها ونقطها وإعرابها من كتاب آخر، ولا يقول فلان في الكتاب الفلاني، ولا يقول قال فلان في الكتاب الفلاني، وهذه سرقة للعلم، فهؤلاء نعتبرهم سراقا. ونقول لهم أيضا رويدكم. طبعا كما تعلمون منهج السلف وهو نسبة الأقوال إلى قائليها من بركة العلم، والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز لأنه من القول على الله بغير علم. استدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز لأنه من القول على الله بغير علم. يعني أنت جبت عبارة منمقة كويس، ونظرا لما في قلبك من حقد وحسد ما أردت أن تعزوها إلى فلان فذكرتها في كتابك. طب من الذي قالها؟ اللي هيفهم على طول انت حسبك بها كذبا وحسبك بها عوارا. يبقى انا بنقل العباره بنقلها واقول قال فلان في كتابي كذا. طبعا لو ان كل مصنف فعل هذه العباره سيكون الهامش اكبر من مضمون الكتاب. صح؟ لانه فلان عن فلان عن نقلت عن فلان. نيجي الى ايه كل الحكايه بالضبط ان هو جاب الكتب ديت وضعها هنا بس اتى من كل كتاب ببعض النتف. ما الذي صنعته؟ ما الذي صنعته؟ اخوانا لابد ان نراعي هذا. وايضا ان كان الله عز وجل اسعدنا ولم نتلبس بشيء من هذا فلننصح من تلبس به وقل له حنينك رويدك من أنت حتى تقحم نفسك في هذا البحر اللجد وأنت لا تريد السباحة ولا تريد شيئا في شيء. ونقول لهم رويدكم هذا الموضوع كتب فيه العلماء الكبار فكتاب التحقيق والإيضاح الشيخ ابن باز رحمه الله يغني عن كثير من الكتب. فكون الإنسان كلما عن له أن يكتب ويؤلف ليقول للناس هذا الكتاب من أحسن الكتب فهذا ليس بصحيح، بل نقول له انتظر، وإذا كان لديك علم وقدرة فاشرح هذه الكتب الموجودة، لأن كثيرا منها لا يذكر بها الدليل على وجه كامل، فاشرحها لتفيد الناس. فينبغي التأليف كما قال المؤلف لمن قامت أهليته واستكمل أدواته. واحد يقول لك من عند الأهلية؟ أي الأهلية؟ قال لك عند الحاسوب واستعرف آخر الكلمات واطبع ولزق وشيل واحذف. دي بقى حرف مش تأليف. فالذي تصنعه هذا ممكن نسنده لرجل أمي جاهل لا يعرف عن الإسلام شيء، ولكن نقول له هاتنا شوية من هنا وشوية من هنا، بس خد بالك وانت بجيب الشوية من هنا اقرأهم كده، ولو كانوا شبه بعضهم حطهم جنب بعض بس. فهل هذه تعتبر أدوات وأهلية؟ أهلية وأدوات أن يجيزك شيوخك وأهل العلم الثقات من قبلك بأنك أصبحت أهلا لأن تصنف أو أن تقرأ على الناس كتب السلف مشروحة. يقول واستكمل أدواته وتعددت معرفه وتمرس في به بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله. وكل هذه شروط لا توجد الآن عند بعض المؤلفين. نعم، لذلك من الأشياء اللي يعني ما أدري مؤسفة أو مضحكة إن تجد بعض من تعدل في هذا الأمر إذا أعطي لهم كتابا من كتب السلف وخص شيخ الإسلام ممكن يتعذر عليه فهم كثير من النصوص، بدليل أقوال منسوبة للسلف وللمعتقد أتوا دليلا عليها كلام شيخ الإسلام. يعني من يتكلم بمذهب الإرجاء يأتي بكلام شيخ الإسلام، ومن يتكلم بمذهب الخوارج يأتي بكلام شيخ الإسلام. وشيخ الإسلام بشهادة الداني والقاصي أن الرجل هو خير من أظهر مذهب السلف ومن أظهر تعظيم الدليل بلا منازع. فكيف تأخذ من كلامه لتروج لمذهبك الباطل الخوارج، أو تأخذ من كلامه لتروج لمذهبك الباطل الإرجاء؟ كيف؟ إلا إذا كان عندك خلل في الفهم. فكيف بمن اختل فهم وعجز عن فهم بعض العبارات أن يصنف؟ ده دي مفترض ديت أبجديات، يعني إيه؟ اقرأ وافهم صح. قال لا، طب ده أنت أصلا أخطأت في الفهم، ودي أبجديات كما نقول، ما استطعت أن تستوعب كلام الإمام كما ينبغي. ومما يذكر أو مما ينبغي أن يجمع وينسب إلى الخطأ في الفهم عدم تحرير قول الإمام في المسألة. حررت قوله في المسألة كما ينبغي بالضوابط والأصول، يبقى أنت كده أصبت في الفهم. ما حررت قوله في المسألة وانتزعت أقوالا لتروج لمذهبك، أنت كده عجزت عن أبجديات طلب العلم الشرعي. كم الوقت يا محمد؟ خلص. يبقى محظور اليوم يا أخوانا اللي هو التنمر بالعلم وتحبير الكاغد، يضاف إلى ما سبق حلم اليقظة، احذر أن تكون أبا شبر، التصدر قبل التأهل، التنمر بالعلم تحبير الكاغد. حاضر. فنأمل إن شاء الله أن يكون لهذه المحاذير نصيب كبير من التحذير منها ومن عدم الوقوع فيها. وإن تلبست بواحد فاستدرك ما فاتك قبل فوات الأوان، والله عز وجل يتولانا ويتولاك. فضل شغطف. ما احنا القاعدة اللي احنا ماشيين عليها شيخ عاطف باستمرار، وهي ان الاقوال العامة لا تنزل على الشخوص الا بعد اقامة الحجة. يعني مش معنى ان انا اقول ان فلانا ان اذا كذب الانسان على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا او كذب على اهل العلم متعمدا نقول تسقط مرؤته وعدالته، ليس معنى ذلك انك تأخذ هذا الكلام وتسقطه على فلان ابن فلان. ما قلنا هذا ولن نقوله، واخبرك، ولكن هذا من باب التحذير. أما إسقاط العدالة والمرؤة والأشياء هذه فهذا أمر قل أن يطبق في الوقت الحاضر. فإدلاء الشهادة كما تعلم ولا يخفى ببطاقة الرقم القومي، وإن كانت علامات الفسق بادية عليه لا يختلف فيها أحد. أما مسألة العدالة والمرؤة فهذا كان عند الأئمة الأكابر، فنذكره من باب التحذير. من باب التحذير يعني احذر أن تكذب على فلان، واحذر أن تأخذ كلاما وتقطع السياق لتصل إلى مأربك، احذر هذا. فهذا عند الأكابر يسقط عدالتك ويسقط مرؤتك. معايا أخي الفضل؟ الله أعلم.